الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد، أفتتح كلمتي بهذه القصة المؤثرة. هذه القصة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، وقد ذكرها الحاكم في علوم الحديث. القصة هنا عن الزهري قال: قال لعبد الملك ابن مروان: من أين قدمت؟ قلت: من مكة. قال: فمن خلفت يسودها؟ قلت: عطاء. قال: أمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فيما سادهم؟ قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا، فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مفعول. قال: أفمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي. عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل. قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون ابن مهران، وهو من الموالي. قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضحاك ابن مزاحم من الموالي. قلت: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن من الموالي. قال: فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من العرب. قال: ويلك فرجت عني، والله لا يسودن الموالي على العرب في هذه البلد حتى يخطب لها، حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. قلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. ذكر صاحب كتاب رسائل الإصلاح: صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أمنة نقلتها. فرد الأمر كله إلى من؟ إلى العلماء. إلى العلماء. فأصل الخير ينتشر في الناس بسبب العلماء الناصحين الأمناء، وانتشار الشر في الناس بسبب خيانة العلماء، بسبب خيانة العلماء. أيها الأخوة، سمعتم أن العلم الشرعي، العلم الشرعي هو المنبع لكل خير، كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: فكل خير في العالم فهو من ثمار العلم الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: وكل شر في العالم فهو من ثمار الجهل الذي هو ضد دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا علمنا أن الخير كله بحذافيره هو في العلم النافع، هو في العلم النافع، فلنأتي الأمور من أبوابها. فما الباقين على أمة الإسلام؟ وكم المتحسرين؟ وكم النادمين؟ وكم الذين يأملون أن تسعد الأمة يوم من الدهر، وأن تقوى شوكتها بالحق، وأن يظهر مجدها، وأن يتحقق لها تتحقق لها السعادة. فبالذين يرغبون في حصول هذا ويتطلعون ويأملون ويتمنون أن يحصل هذا، ولكن لن يحصل إلا إذا أتينا الأمور من أبوابها. إذا جئنا الأمور من باب استرداد الأمة لأعظم مفقود فيها. الأمة إلا من رحمه الله منها، أعظم ما فقدته العلم الشرعي، وأعظم ما ضيعته العلم الشرعي، فصارت أمة جهل بعد أن كانت أمة علم إلا من رحم الله، وأمة ضياع بعد أن كانت أمة وظيفة عظيمة وأمة عزة وسعادة. فلهذا أدعو نفسي أولا وإخواني ثانيا إلى أننا نعطي هذا الأمر حقا، ولا تحتقر أمرا جعله الله مفتاح كل خير وهو العلم الشرعي، ولا تعظم أمرا جعله الله مفتاح كل شر وهو الجهل. ومن هنا نسعى في التأسيس لعلنا نبني، إذا أسسنا أساسا أو تأسيسا قويا هنالك يتحمل البناء ربنا جل شأنه. قال مخاطبا النبي وأنا له، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال ابن القيم رحمه الله كفى بهذه الآية شرفا للعلم أن الله أمر نبيه أن يتزود من العلم، وقال غيره لم يأمر الله نبيه أن يتزود من شيء إلا من العلم. يعني الرسول كان يفتقد الأكلة والشرب، ولم يأمره الله بالتزود من الأكل والشرب لسد رمق الجوع، لا، والرسول كان فقيرا من جهة المناصر والمؤازر ومن جهة الرجال والقبائل والعشائر، ولم يأمره الله بالتزود من الرجال، ولكن أمره الله أن يتزود من العلم الشرعي. العلم الشرعي هو غنى لصاحبه بدون مال، وعز لصاحبه بدون رجال، والعلم الشرعي جالب للخير كله من رجال ومن مال ومن يعني تعاون على الخير والبر إلى غير ذلك مما يجلبه العلم الشرعي. نعم، اجي اسمع لك، الله عادل سيش، الله عادل سحر. كذلك ايضا جاء عن بعض السلف رحمهم الله انه قال لو كان يكتفى من العلم لاكتفى موسى رسول الله وكليمه اوحى الله اليه بالتوراة، فلما سمع موسى واخبر ان الخضر اعلم منه ارتحل اليه وخاض البحر من اجل ان يصل اليه، ولما وصل اليه قال موسى للخضر هل تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر الى التواضع والى الرغبة في التزود من العلم والاكثار من العلم مع حصول الكثير والكثير منه. هذا موقف عظيم من مواقف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فالتزود من العلم هو المطلوب، هو المطلوب منا أننا نستمر في التزود من العلم ولا نطلب نصفا من العلم قليلة ثم نقول يكفينا، يكفينا العلم قد قرأنا وقد درسنا ويكفينا. لا، هذا جهل، هذا جهل. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال أفضل ما يتزود منه العلم، لأن الشخص إذا لم يتزود استبد برأيه، استبد برأيه وتكلم في أشياء لا يعلمها بدون علم، بدون علم. لكن إذا تزود من العلم قدر على أن يتكلم بعلم وأن ينفع الناس بالعلم. فالتزود من العلم مطلب شرعي عظيم ينبغي أن نعلم به. هذه القصة التي سمعتموها، ما الذي جعل الموالي هؤلاء يسودون؟ العرب أقبلوا على أمور الملك والوظائف والأعمال وكذا، هؤلاء تفرغوا للعلم، تفرغوا للعلم، فساروا، فسادوا وصاروا المذكورين والممدوحين في الناس والمعظمين والمحترمين والمجلين في الناس. ما لا يعظم كبار العرب الذين عندهم الوظائف الدنيوية، الوظائف الدنيوية. فالعلم الشرعي يبلغ بصاحبه مبلغا عظيما جدا. وقد صح عن سفيان، عن سفيان الثوري أنه فسر قوله تعالى مخبرا عن عيسى أنه قال وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. قال سفيان الثوري معلما للخير، ما تستطيع أن تكون مباركا في كل وقت، يأتي منك الخير في كل وقت، تعطي الناس، تعطي الناس مما فيه عزهم وسعادتهم ونجاتهم وصلاح دينهم ودنياهم، إلا إذا كان عندك علم كبير. إذا كان علمك قليلا، إذا كان علمك قليلا لا تستطيع أن تعطي يعني الناس على مختلف يعني مراتبهم ومطالبهم. أما ترضى بهذا أن يكون الشخص مباركا حيثما كان، كان بالسفر، في الحضر، في المرض، في الخوف، في الأمن، يكون مباركا بسبب العلم، لأنه يقول العلم ويدعو إليه ويعلم العلم ويرغب فيه. والعلم كلما أنفقت منه زاد، زاد. ما تستطيع أن تنفق من الأموال باستمرار، هذا لا حصول إليه ولا وصول إليه. ولا تستطيع أن تصلي كل وقت وأن تصوم كل وقت، لكن العلم تستطيع أن تنفق منه باستمرار. كنت قاعدا، كنت راقدا، كنت قائما، كنت مسافرا، كنت جالسا، هذا سهل عليك أن تنفق من هذا الخير العظيم العلم الشرعي. وإبراهيم خليل الرحمن، إبراهيم خليل الرحمن قال الله إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال إبراهيم كان أمة، كان أمة لأنه يعلم الخير الذي يعلم الناس بمنزلة الناس كلهم، الذي يعلم الناس الخير كما سمع، لأنه يحيي الناس ويسر للناس خير وذكر حسن وثناء طيب بسبب تعلمهم وبسبب تعليمه لهم. فالشخص يكون بمنزلة أمة إن هو نعشها بالعلم، إن هو نعشها بالعلم الشرعي ودلها على منابع الخير وعلى مكامن السعادة. هذا الأمر الأول، التزود من العلم. انظروا إلى الضعف، انظروا إلى الضياع، انظروا إلى ما نذنب بسببه. اليوم صار الوصول إلى طلب العلم يحدد ويقرر لأسبوع، لشهر، لشهرين فقط. هذا كثير الآن عند أبناء المسلمين وعند طلاب العلم، لكن دنيا العلم الدنيوي ما يحدد له شهر ولا شهرين، سنين، سنة يدقها بعد سنة، سنة تذهب وسنة تأتي وهكذا. وما يهم هذا، مش أنه يواصل كما اعتادوا أن يواصلوا طلب العلم الدنيوي، وأن الدين سيضيق عليه ويضيق على تعليم الدين، يضيق عليه. وربما جاء من أبناء المسلمين من ليس عنده رغبة في طلب العلم الشرعي، ولكنه من باب أنه يلبي رغبة أبيه فيبقى أياما يضيع ويلعب ويدخل ويخرج ورجع وهو عاطل كما جاء. انظروا على ظلم، انظروا على معاملة سيئة مع العلم الشرعي. يا سبحان الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: لو ظهرت صورة العلم، لو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على حسن الشمس والقمر، لزاد حسنها على حسن الشمس والقمر أو على ضوء الشمس والقمر. ولو ظهرت صورة الجهل للأبصار لكان أقبح منظر، لكان أقبح منظر. من يستغني عن الشمس والقمر؟ لا يستغني الناس عن هاتين الآيتين أبدا. والله ثم والله ثم والله لنحن أفقر إلى العلم الشرعي من فقرنا إلى الشمس والقمر، لأن الشمس والقمر تضيئان لنا في أمور دنيانا فقط، كيف تمشي وإلى أن تمشي إلى غير ذلك. أما العلم الشرعي فيضيء لك لتقيم دينك وتصلح دنياك، العلم الشرعي يضيء لك دنياك وأخراك، العلم الشرعي ينورك الطريق من هنا إلى الفردوس الأعلى في الجنة، ومن هنا إلى قعر جهنم، يدلك على المخاوف وعلى القواطع وعلى الآفات في الطريق، فتحذر وتنجو وتنتبه. انظروا ما أعظم الفقر إلى العلم الشرعي، وما أعظم التجاهل والتلاعب بالعلم الشرعي عند المسلمين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، الأمر الثاني مما أردت أن أطرقه الآن، الحرص على طلب العلم. تعرفون حرص الدنيا على الدنيا ولا ما تعرفون؟ تعرفون حرص الناس على الدنيا؟ تعرفون حرص الناس على الدنيا؟ انظر كيف يبصرون، انظر كيف يغنسون، انظر كيف يحرصون على الريال، انظر كيف يتحسرون إذا فاتهم شيء من أمور الدنيا، انظر كم يتعبون ويغامرون من أجل الدنيا. هذه الأحوال معلومة لدينا. رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: من هما لا يشبعان، من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فما أن أصحاب الدنيا لم يشبعوا من دنياهم ولا ينتهون منها إلا عند الموت. عند الموت يقطعهم عنها الموت، هو الذي يقطعهم، مثلما يقطع الطفل عن بطنه يقطعهم الموت عن الدنيا، وإلا فهم يعني عبيد لها إلا من رحمه الله. فلما لا نحرص على العلم الشرعي كما يحرص هؤلاء؟ وهذا هو الذي دل عليه الرسول وأخبر عنه الرسول، قال: من هما لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. إذا كان أهل الدنيا يتفاخرون بدنياهم، فلما لا تفتخر بالعلم وتحرص على العلم وتصل وتنال العلم حتى يرفعك الله سبحانه وتعالى. نظل كلنا وراء الدنيا، نجتمع كلنا من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. والدين لمن؟ من سيتفرغ للدين؟ من سيحفظ الدين؟ من سيدافع عن الدين؟ من سينشر الإسلام؟ إذا كنا نرتضي لأنفسنا جميعا، من صار بالغا عاقلا قال الحق لك عملا دنيويا، حلق عن وظيفة، دبل نفسك في أمر الدنيا. ولا يقال انتبه لدينك وتفقه في دينك إلا من رحمه الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من رزق حب العلم أنه يحرص عليك كما يحرص أهل الدنيا على الدنيا، لأنهم يحبونها. فمن أحب العلم حاسب نفسه على الساعة وعلى الدقيقة، وحاسب نفسه على الغياب عن درس واحد والتأخر عن درس واحد، وحاسب نفسه عن الأيام التي ذهبت وهو يلعب ويركض لم تكن في مصلحة نفسه النافعة ولا في مصلحة أمته الجائعة. أعني إلى العلم الجائعة المحتاجة إلى العلم. فكما سمعت الحرص أمر مطلوب، ولا ينال العلم إلا حريص عليه. أما من لم يكن حريصا لن ينال العلم ولن يحرزه ولن يبصر بالكثير والكثير منه. جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك، أو من أحق الناس بشفاعتك؟ قال الرسول يا أبا هر لقد ظننت أنه ما يسألني أحد قبلك أو غيرك لما رأيت من حرصك على العلم. الحريص على العلم هو الذي يبحث عن غوامض العلم وعن دقائق العلم وعن العلم الذي ضيعه الناس، عن العلم الذي ضيعه الناس. أما ما يشترك فيه الناس فهذا لا يعد حرصا، ما يشترك فيه الناس هذا لا يعد حرصا. الحرص أن تحرز العلم الذي فات الناس وضيعه الناس وغفل عنه الناس وجهلوا حاجتهم وجهلوا فقرهم إليه، فهنا تكون حريصا على العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين كيفية الحرص على العلم، قد بين كيفية الحرص على العلم. جاء في الحديث المتواتر وهو جاء وهذا من لفظ عبد الله بن مسعود عند الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها، سمع مقالتي فوعاها وحفظها، فرب مبلغ أوعى له من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الرسول بيّن أن الحرص على العلم يتمثل في أمور، في سماعه أولا، والثاني في فهمه قال وعاها، والثالث في حفظه، والرابع في تبليغه. إذا كنت حريصا على العلم فهذه كما سمعت مراتب الحرص، هذه مراتب الحرص على طلب العلم. الأول تصغي إلى العلم، ترغب في سماعه فتقبل بسمعه وتقبل بقلبك وتأتي بقلمك وتحضر دفترك وتجلس مؤدبا ومنتبها وحريصا. هذه المرتبة الأولى، مرتبة سماع العلم. المرتبة الثانية الفهم والوعي، أن الشخص يعرف على أن يفهم إيش يقال له، إيش يعلم، وما الذي يخاطب به. لا يكون العلم مجرد يعني سماع بدون فهم وبدون وعي. فإذا فهم اتجه إلى الحفظ ليصير العلم محفوظا، ليس في الكتب والدفاتر فحسب، ولكن صار محفوظا في الصدور، كما قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الرابعة التبليغ، النشر للعلم. قال العلامة ابن حزم رحمه الله: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باب وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. فالمسلم الذي عرف قدر العلم وطالب العلم الذي رزق حب العلم، إن أعظم ما يرغب فيه وما يختاره لنفسه أن يعيش مع العلم وأن يعيش للعلم وأن يعيش بالعلم، أن يعيش بهذه الثلاث: للعلم ومع العلم وبالعلم. فبالعلم يرفعك الله، وللعلم تتعلم، وبالعلم كذلك أيضا بالعلم يحصل الخير لك ولغيرك من الناس. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله وهو يشرح قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليعلمون الناس ليعلمون ليصلون على معلم الناس الخير. قال رحمه الله، قال: لما علموا الناس الخير جازاهم الله، جازاهم الله. لما أثنوا على الله وعلى دينه وعلى ملائكته وعلموا عباده، جعل الله نفسه وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء يصلون عليه. قال: فكما أن المعلم للناس ينقذهم وينجيهم ويسعدهم، فجعل الله عز وجل هؤلاء يدعون ويثنون على معلم الخير لكي على معلم الخير لكي ينجو ويسعد. وقال أيضا، قال: وكما أن المعلم للخير يدل الناس على الثناء على الله والتعظيم لله بما له من حقوق وإيصال الحقوق إلى أهلها، فكذلك جعل هذه توصل إليه أو تسعى في أن يحصل له بمقابل ما تسبب به للناس رحمه الله تعالى. فبالعلم الشرعي يرفعك الله، لا تقدر أبدا أن تعطي الناس ما يريدون إن كان عندك مال، ولكن تستطيع أن تعطي الناس العلم حيثما كانوا. فأوسع أبواب الخير العلم الشرعي، يتعلم وينشر. انظروا إلى خيرية الصحابة لما تعلموا العلم، كيف صار علمهم نافعا لنا إلى يوم القيامة. أرأيتم لو أن أبا هريرة اشتغل بالمال وبدمع المال، أكان يصلنا هذا العلم الذي جاءنا به؟ لا نرضى بالضياع، لا نرضى بالهوان. قال الراجز: ومن لا يربيه الرسول ويسقيه لبانا له قد در من ثدي قدسه، فذاك نقيق ما له نسبة ولا يتعدى طور أبناء جنسه. لا ترضى أن تكون من جملة الناس الضائعين والغافلين والمتلاعبين والدخان، لا ترضى لنفسك بهذا. حاول أن ترتفع، حاول أن تسبقهم إلى الله، حاول أن تجعل نفسك في مأمن من الزيغ من الشقاء من الضلال، ولا يكون هذا إلا بتلقي العلم والعمل به، بتلقي العلم الشرعي والعمل به. أن إذا لم نعمل بالعلم فذاك الوبال عياذا بالله. لا إله إلا الله. سمعتم الحرص على طلب العلم. ذكر عن أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون أنه كان في آخر الثمانينات من عمره فقال والله إني لأجد رغبة في العلم أشد مما كنت في أيام الشباب هذه الهمم العالية عاشت الأمم بعلمائها الذين عندهم همم عالية يريدون أن يسعدوا وأن يسعدوا مجتمعاتهم وأممهم أن يسعدوها بالخير. فالشخص ينبغي بل هذا يعني ينبغي أن يكون مؤتمرا عندنا إن كنت تريد أن تعلم أن العلم ينفعك أم يضرك فانظر هل أنت في كل يوم تزداد حبا للعلم ورغبة في العلم؟ فاعلم أن هذا من جملة الانتفاع بالعلم ومن ثمرات تلقي العلم. إذا كنت ما جاء من يوم وأنت تبعد عن العلم وتحاول الخلاص منه اعلم أنك محروم وأنك خذلت من قبل الله رب العالمين، لأن العلم نور تستنير به العقول وتزكو به النفوس وتطمئن به القلوب وتنشرح به الصدور. فإذا لم يحصل هذا لطالب العلم فمعنى أن العلم مجرد سماع يدخل من هذه الأذن ويخرج من الثانية، ما في علم يصل إلى القلب. ولهذا سمعتم أن المطلوب منا جميعا أننا نعي العلم ونفهم العلم حتى نستفيد منه ونتأثر به. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال إن للعلم كثرة لا تشبهها كثرة، يعني أن العلم يقمع النفس ويقمع طموحها إلى الأمور التافهة إلى الدنيا التي هي زائلة وفانية والتي هي يعني ضياع وما ضياع، يقمع صاحبه عن المطالب الخسيسة، عن أن يكون الغرض من العلم الكبر العجب الغرور الحسد التنافس في أمور الدنيا الإقبال على أمور الدنيا. العلم يقمع صاحبه عن هذه الأشياء ويدعوه إلى التواضع إلى الزهد إلى الورع إلى التقوى إلى الإقبال على الله إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فلننظر هل نحن نستفيد من العلم ونتأثر بالعلم ونجد منه فائدتنا أم أننا لا نجد ذلك؟ لا إله إلا الله. ومن الحرص على العلم أنك تكون حريصا على وقتك على ترتيب الوقت وقت النوم وقت الدروس وقت كذا وقت يعني غسل الثياب وقت كذا، رتب وقتك لا يبقى وقتك فوضى. رتب الوقت واجعل لب وقتك وجل وقتك للعلم فتجعل امورك الاخرى يعني تجعل لها الوقت القليل والوقت الذي ليس باللب تجعل لها الوقت، خصوصا مثل غسل الثياب مثل اتصال مثل كذا من الامور هذه. اما النوم فلا شك ولا ريب ان هذا يحتاج الى لب الوقت في الليل والوقت الكبير حتى ياخذ الجسم غذاءه وحاجته. فعلى كل تنظيم الوقت وترتيب الوقت على الدروس على سير الدروس هذا من الامر المهم. اما ان يكون وقتك فوضى تاكل في وقت الدرس تنام في وقت الدرس تخرج الشارع في وقت الدرس اذا هذا ضياع ما في حرص على طلب العلم. تاتي وقد ذهب نفس الدرس تاتي وقد ذهبت المناقشه للمدرس للطلاب ما تدرك إلا الدخول في الدرس، ما نوقش كما نوقش وفهم وعلم وعرفت تقصيرك في المراجعة أو فهمك في خطأ بعض المسائل. فكما سمعت إن لم تحرص على العلم توقع ألا تنال العلم، ألا تنال العلم. أيها الإخوة الكرام، حاجتنا إلى العلم ماسة. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. تعلمون أننا جميعا نعلم ماذا في مجتمعنا، ماذا يوجد في مجتمعنا من ألغام ومن دسائس، ومن دسائس تلوث العقائد الصحيحة وتفسد الفطرة السليمة وتغير العقول المستقيمة وتلوث العبادة الصحيحة. تعرفون ماذا في مجتمعاتنا من دعاة الشر ومن دعاة الفساد. إذا لم تقوى شوكة علمك، إذا لم يكثر علمك، إذا لم تغزر مادة العلم عندك، فكيف تستطيع أن تنشر الخير وأن تعطى لك الغلبة من الله والنصر ويفتح الله لك القلوب؟ لأنه بقدر حرصك على صلاح الناس وبقدر بذلك في إصلاحهم يفتح الله لك، وبقدر التلاعب بالأمور والقضايا والعجز لطلب العلم والتلاعب في الإعداد والتسلح، أنت ها هنا بمنزلة جندي يتسلح لكي يكون في مستقبله قادرا على حل مهمته، فأنت في دور الحديث تتعلم لكي تخرج وعندك علم وعندك خير تستطيع توضح وتفهم وتشرح وتناظر وتبين الخير وطرقه والشر وأسبابه. لكن إذا ضعف علمنا صعب علينا أننا نعطي مجتمعاتنا. هذا تجد بعضنا من مجتمع مليء بالرهب، وآخر من مجتمع مليء بالتخوف، وآخر من مجتمع مليء بالسحرة، وآخر من مجتمع مليء بالدجالين والمنجمين، وآخر في مجتمع مليء بدعاة العلمانيين، وآخر من مجتمع مليء بدعاة الحزبية والحزبيين، وآخر من مجتمع مليء بالتنافس على الدنيا والمناطحة من أجل الدنيا، وآخر في مجتمع مليء بالعصبية القبلية. قريب هؤلاء كلهم، هذه المجتمعات كلها لا تقدر على أن تؤثر عليهم بإذن الله إلا بغزارة العلم وقوة المادة العلمية وقوة العمل بذلك، وقوة العمل بالعلم الشرعي. إن كنت عالما عاملا، عالما عاملا، أعطاك الله مفاتيح القلوب بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. وإن كان الشخص عالما ليس بعامل فهذا وبال، وإن كان يعمل لكن العلم قليل وضئيل هذا يكون محل سخرية من الناس، هذا ما تعلم، هذا ما عنده علم كذا. قد سمعنا وعلمنا من هو أعلم منه وأحسن منه، فلان يخطب أحسن منه، فلان يحاضر أحسن منه، فلان يدرس أحسن منه. فالمطلوب كما سمعت أن تستعد، أن تستعد لعل الله عز وجل أن ينفع بك حيث ما كنت، أن ينفع بك حيث ما كنت. إذن أيها الأخوة، فطلب العلم شرف وأي شرف، والحياة مع العلم ليس لها نظير وليس لها مثيل أبدا. من حاول أن يسوي أي حياة من حياة الرفاهية ومن حياة السرور أن يسويها بحياة العلم فلن يعرف العلم، هو يعد في عمى عن حقائق العلم ومعطيات العلم، عن حقائق العلم ومعطيات العلم. فوالله لو أعطاك الله حب العلم ما رضيت بعد ذلك أن تفرط في ذلك وأن تترك ذلك، ولو أعطيت من الدنيا ذهبا. ولكن لما جهلنا حقائق العلم ومنافع العلم وعظمة العلم سهل علينا إلا من رحمه الله أن نترك العلم للأمان. الواحد عنده أمنية أن ينال كذا من الدنيا، واحد موعود أن يعطى كذا من المال فيترك العلم. هذا ما عرف العلم، هذا ضل خلف الجدار. وإن جلس مع طلاب العلم وحضر ودخل وخرج وكتب، لا إله إلا الله.